للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. نظام الإرث في الإسلام نظام معجز، هو نظام ولد كاملا. عادة من يعمل في القوانين أو في الدفاتير أو نحن نخاطب أهل الاختصاص أهل القانون، عندما يكتبون نص دستوري أو قانوني دائما يستفيدون من الماضي. لا شك أن هناك دفاتير أخرى أو هناك تجارب أخرى كتب من خلالها القانون، فيستفيدون من التجارب الأخرى أو من القوانين وبعدها يكتب القانون الجديد. نظام الإرث في الإسلام ولد جديدا، أي ولد مبتكرا، ولذلك عندما الله عز وجل أنزل هذا النظام فهو نظام معجز. وتخيلوا معي نظام الإرث، والإرث قضية معقدة، يعني أحيانا يتوفى الأب يترك الأم والأولاد، أحيانا أحد الأولاد يموت فمن يخلفه في الإرث؟ عند أمه أبوه أخوانه خواته، أحيانا الجد يموت. نظام الإرث نظام معقد وفيه تشابك اجتماعي كبير، ومع هذا فإن الله عز وجل ذكره في 3 آيات في سورة النساء. من يصدق هذا؟ من يصدق أن هذا النظام المتشابك الذي يفتفت التركة والثروة ويوزعها توزيع عادل وأنصبة وأسهم أيا كان المتوفي من الأصول أو من الفروع ب3 آيات؟ لو نقف أمام أي قانوني في العالم، لو نأتي بأبو الدكاتير في العالم ونقول له نظام الإرث في 3 جمل أو 3 أسطر أو 3 آيات لا يصدق هذا، بل يقول هذا ليس من عندي بشر. ولذلك نحن نقول بأن نظام الإرث نظام معجز ولد جديدا، والتسوية في التوزيع عادلة. ولا شك أن هذا باب كبير وعظيم من أبواب الدعوة لو نحن استثمرناها في خطاب أهل القانون وأهل الدستور. وصف القرآن الكريم قاعدة الميراث الشرعي وفاء لا يقبل الزيادة، لأن الله تعالى يعلم أن هذا المال توفي عنه صاحبه، وكل إنسان حول هذا المتوفى يعني يتخيل أنه وحده أولى الناس بهذا المال. الزوجة تدعي أنها أولى، الابن يدعي أنه أولى، البنت تدعي أنها أولى، الأخت الأخت الأم الأب، فهذا مال صاحبه راح، ويشعر كل إنسان أنه أولى بهذا المال من غيره. لذلك حدد ربنا تبارك وتعالى قواعد الميراث الشرعي تحديدا لا يقبل زيادة، ولذلك لا يجوز الاتباع في موضوع الميراث الإسلامي أبدا. العداء والذين لا يعرفون الدين والمتغربين من أبناء المسلمين يتخيلون أن في قول ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أن هذا فيه غبن للمرأة، يعني لماذا يأخذ الأخ يعني ضعف أخته؟ وانطلقوا من ذلك للدعاء بأن الإسلام يهضم حقوق المرأة، وخرجت حركات طبعا كثيرة في العالم تنادي بالمحافظة على حقوق المرأة، ومنها أن ترث مثل الذكر تماما بغير أي تفرقة. طبعا هذا من نزغات الشياطين ومن بعد الناس عن الدين ومن عدم فهمهم لقيمة القرآن الكريم. الناس انطلقوا من هذه الآية الكريمة يوفقكم الله في أولادكم للذكر بحظ الأنثيين، إلى منطلقات غير صحيحة، أن هذا حكم عام أن الأنثى ترث نصف الذكر، وهذا غير صحيح. يعني هناك أربع حالات فقط ترث فيها الأنثى نصف الذكر، وهناك أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها الأنثى مثل الرجل مثل الذكر تماما، وهناك 15 حالة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، وهناك حالات عديدة ترث الأنثى ولا يرث الذكر. وللإسلام في هذه القضية يعني نظرة موضوعية قائمة على ثلاثة أبعاد حقيقية. أولا درجة الخرابة من المتوفى، كلما قربت درجة الخرابة المتوفى كلما زاد نصيب الوارث. ثانيا درجة البعد أو القرب من الأجيال المنتهية والأجيال المتقدمة، يعني الأجيال الحديثة، كلما كان الإنسان أكبر في السن وأبعد في الزمن كلما كان نصيبه أقل، وكلما كان الإنسان مقبل على الحياة أكبر كلما كان نصيبه أكبر. البعد الثالث هو درجة مسؤولية الفرد في الأسرة. يعني هذه الأبعاد الثلاثة أبعاد لها من المنطق ولها من العدل ولها من الحكمة ما يؤكد على أن تشريع الميراث في الإسلام ليس عملا بشريا ولكنه قضاء إلهي، فيه من العدل وفيه من الحكمة وفيه من الرحمة ما فيه. إن المتأمل في أهداف نظام الإرث والمتخصص فيه يجد فيه العجب ويجد فيه حكمة بليغة من رب العالمين عندما شرع هذا النظام. الحكمة الأولى وهي أن الفرد يحب الإنتاج ويحب أن يزداد ماله وليس عنده أي مشكلة في هذا. لماذا؟ لأنه إذا توفي فإنه يعلم أن من سيرثه هو أحب الناس إليه. أنا عندما أعلم أن من سيرثني الزوجة أو أولادي فإنني أزداد في العمل وأجمع المال وأزداد في الإنتاج. إذن ماذا فعل بي نظام الإرث؟ جعلني دائم العمل، دائم الإنتاج، دائم العطاء. ولا شك أن هذه حكمة بليغة من حكم نظام الإرث، لأنني أعلم أحب الناس إليه سيرثني في مالي. الحكمة الثانية أن نظام الإرث في الإسلام منع التضخم المالي. لماذا؟ لأنه لو الواحد منا تأمل توزيع التركة يجد أن التركة لا تذهب إلى شخص واحد. هناك كثير من الأنظمة في العالم اليوم والقوانين إذا مات الشخص صاحب الثروة ذهبت الثروة لشخص واحد. فتخيلوا معي مجتمع كامل كل ما يموت فيه شخص تذهب الثروة لشخص واحد، إذا ماذا حصل في الثروة؟ تضخم مالي كبير. الإسلام لم يعتمد هذا الأسلوب ولا هذه السياسة، وإنما الإسلام اعتمد نظام إذا مات صاحب الثروة فإن الثروة تذهب إلى 4 أشخاص 5 أشخاص أحيانا 10 أشخاص بل أحيانا 20 و30 شخص. إذا ماذا يفعل الإسلام بهذه القسمة؟ هو يوزع الثروة على فريق متكامل وهو الفريق الأسري إن صح التعبير، وبالتالي يمنع التضخم. أما الحكمة الثالثة فإن نظام الإرث يقوي العلاقة الاجتماعية بين أفراد الأسرة. فإذا مات الأب على سبيل المثال وورث الأبناء يظلون الأبناء طوال عمرهم وهم يدينون بالفضل لوالدهم ولثروة والدهم، ويظلون الأبناء طوال العمر وهم ينفذون وصية الوالد. لماذا؟ لأنهم ورثوا المال منه فهو صاحب فضل عليهم. وهذا معنى اجتماعي جميل ودقيق في نظام الإرث. إذن من يتأمل نظام الإرث يجد أنه يقوي العلاقة بين أفراد الأسرة، يمنع التضخم المالي في المجتمع، وكذلك يجعل الفرد يحب الإنتاج والعطاء لأنه يعلم أن من سيرثه أحب الناس إليه. في قول ربنا تبارك وتعالى وإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض، الآية صحيح يعني جاءت في حالة خاصة، ولكن الأصل في القرآن الكريم أن الحكمة أو العبرة هي بعموم النص لا بخصوص جمع. وإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض، هذه حقيقة. إذا اختلطت المصالح بغير هداية ربانية تحدث المظالم. لذلك نرى مثلا في الغرب النظام البريطاني يعني لا يرث إلا الابن الأكبر ويرث كل شيء، يرث الثروة يرث الألقاب إذا كان نبيل ولا ذوق ولا أمير، يرث الشهرة والمجد. ولذلك في حالات كثيرة كنا نجد في الأسر الثرية في بريطانيا إذا مات الأب أو إذا مات يعني كبير الأسرة تتضافر الأسرة كلها على قتل الابن الأكبر، لأنه لماذا يرث ولا يرث غيره؟ نعم هذا ظلم، يعني يشيع الكراهية والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة. في النظام الأمريكي يحكم الميراث الوصية، والوصية قد تأتي من إنسان جاهل أو إنسان ساقط أو إنسان غائب الذهن غائب العقل. ولذلك كثير من الحالات في أمريكا مثلا نجد أن صاحب الثروة يموت وهو موصي ثروته لكلب كان يربيه أو لقطة كان يرعاها أو لامرأة كان يعاشرها في الحرام أو خادم كان يرعاه في كبر سنه، وفي من صلبه من يتضور جوعا. وهذه حالات كثيرة جدا يعني. ولذلك أقول أن يعني من أعظم الشهادات على صدق القرآن الكريم على أنه كلام رب العالمين وصدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قوانين الميراث كما جاء في القرآن الكريم وكما فصلتها السنة النبوية المطهرة. وأذكر في مؤتمر المؤتمرات القانونية يعني وقف أحد يعني ولاة اليهود يتطاول على الإسلام ويتحدث عن الشريعة الإسلامية أنها شريعة ظالمة وشريعة زائرة ويطبل المرأة، وضرب مثلا على ذلك بيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فوقف له أخ يعني مسلم أستاذ قانون قال أردت أن أكتبه، فسألته كم تتخيل حجم قانون المواريث في النظام الأمريكي؟ قال له أكثر من 8 مجلدات. قلت له يعني إن جئتك بصفحة واحدة أو بالكثير صفحتين فيها قانون للمواريث يضمن حقوق الناس بما لا يقبل الزيادة تصدق أن هذا كلام رب العالمين؟ قال استحالة. قال جئته بالآيات المواريث كما جاء في سورة البقرة وفي خواتيم سورة النساء باللغة العربية ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية. يقول والله بعد أن درسها جاءني هذا الرجل يقول لا يمكن لعقل بشري أن يحصي علاقات القربة بهذا التفصيل الذي لا ينسى أحدا ثم يوزع عليها الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا، وكانت قوانين الميراث وحدها كافية لتحول هذا الرجل من اليهودية إلى الإسلام. نظام الإرث في الإسلام مختلف تماما في توزيع التركة على النظام الغربي، والغالب هو يعتمد نظام الوصية أو الاتفاق قبل الموت، هذا هو الأساس. بينما نحن في النظام الإسلامي المعيار مختلف تماما، المعيار اقتصادي بحت، يعني رب العالمين لا يوزع التركة لأنه هذا رجل وهذه امرأة أبدا، وإنما النظام اقتصادي بحت. أولا ما هو موقفك؟ ما هي وظيفتك؟ ما مدى قربك وبعدك من المتوفي؟ كل هذه القضايا تتحكم في توزيع التركة. القرب والبعد يؤثر في الأنصبة والأسهم. ما هو مقامك؟ هل أنت زوج؟ هل أنت مطلق؟ هل أنت أرمل؟ ما هو نظامك الاجتماعي؟ هذا يؤثر. كم واحدة متزوج؟ هذا يؤثر. الإخوان والإخوة، إخوة بالرضاعة ولا إخوة بالنسب، هذا يؤثر. إذن هذه كلها أمور تراعى في توزيع التركة. وشيء بالشيء يذكر، في يوم من الأيام كنت في ضيافة مجموعة من الأشخاص وما كانوا مسلمين في دولة من الدول العربية، ولفت نظري أثناء الجلوس وكان بعض الدكاترة وبعض العلماء حضور من دينهم وكانوا يدينون الديانة النصرانية، كانوا يتكلمون عن نظام التركة عندهم وكيف أن الحسبة دائما لا تكون متساوية وتؤثر عليهم. فلما صار الحوار بيني وبينهم قالوا لي إننا نعمل في قريتنا وفي حينا بتطبيق النظام الإسلامي. طبعا أنا استغربت من هذا الحوار، وأول مرة كنت أسمع أنه مجموعة وقرية كاملة تدين بالدين النصراني ويطبقون في نظام الإرث النظام الإسلامي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. والنبي ما يعيبون على الإسلام أنه يعطي الأخت نصف نصيب الأخ، ينسون أن الرجل في الأسرة المسلمة هو مسؤول عن جميع الإناث في عائلته، بل جميع العاجزين عن الكسب في عائلته. هذه المسؤولية لابد أن يقابلها يعني شيء من المكافأة حتى يتحقق العدل الإلهي. فالأخت إذا كانت لم تتزوج تأخذ نصيبها في الميراث نصف ما يأخذ الأخ الشقيق يعني، ثم يبقى هو مسؤولا عنها وعن جميع نفقاتها يعني بالقانون وبالشريعة يعني بالشرع. يعني إذا لم يقم بواجبه تجاهها القاضي الإسلامي يستطيع أن يجبره على ذلك. فمسؤولية الشقيق في الأسرة المسلمة مسؤولية كبيرة، ومسؤول عن والده وعن أمه وعن شقيقاته وعن أشقاء قصر، مسؤولية كاملة. بينما يعني الأخت تأخذ نصيبها وتبقى مسؤوليتها في عنق شقيقها. إذا تزوجت يعني لها مهرها ولها زوجها الذي ينفق عليها وتأخذ نصيبها يعني نصف نصيب الشقيق، وطبعا لا حق لزوجها في أن يمس هذا إلا بإرادتها. لو طلقت وعادت إلى بيت الأسرة فشقيقها مسؤول عنها مسؤولية كاملة. ولكن قلنا هذه الأبعاد الثلاث أو الثلاثة يعني درجة القرابة من المتوفى، درجة الإقبال أو الإدبار عن الحياة، درجة المسؤولية في الأسرة، هي العوامل الرئيسية الثلاثة التي تتحكم في نصيب الوارث. وإذا فصل ذلك تفصيلا رياضيا يثبت بما لا يرقى إليه شك أنه لا يمكن أن يكون حسابا بشريا ولكنه تقدير من رب العالمين. جلست مع بعض المسلمين من قلقيزيا، وقلقيزيا بلد إسلامي وأغلب سكانه من المسلمين، وهؤلاء القوم هم قريبون من الصين، بلاد الصين وبلاد التبت هناك. في يوم من الأيام كان يحكي لي أحد علمائهم يقول ما زلنا إلى اليوم نحن نعاني من توزيع التركة في بلادنا. ماذا يقول؟ يقول إلى هذه اللحظة ونحن الذي يرث هو الابن الأصغر. فقلت له لما؟ قال لأن عاداتنا وتقاليدنا في المجتمع أن كل ابن يتزوج يخرج من البيت إلا الابن الأخير. الولد الأخير لما يتزوج يجلس في البيت لخدمة أبيه وأمه، وزوجته ملزمة بخدمة الوالد والوالدة. فإذا ما توفي الأب أو الأم من يرث؟ التركة يرثها هذا الولد الأصغر. يقول لي هذا العالم من قلقيزيا يقول يا أبو محمد ما تتخيل شلون الحزازات موجودة في بيوتنا هناك بين المسلمين، ما تتخيل الحسد الموجود بين الإخوة والأخوات، ما تتخيل الحقد الموجود بين الإخوة والأخوات. يقولوا ما تتخيل أنه أحيانا حتى جرائم قتل تحدث بسبب هذه القسمة الخاطئة في توزيع التركة. ثم يقول وبعظمة لسانه أتمنى أن نستطيع أن نطبق نظام الإرث كما جاء في القرآن أو في السنة في بلادنا. إذن نظام التركة وتوزيع الإرث نظام معجز، هو فعلا معجزة من الإعجاز الاجتماعي. Thank you.